بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: من ترفع بفطرته عن أوزار الأنانية والحرص، وطهرها من دنس الكبرياء والغرور، استغنى عن طلب الدليل. وهل يحتاج من شاهد الحق إلى دليل؟ هذه الحكمة تنص على دليل قرآني واقعي يسمى دليل الفطرة، وهي ما أودعه الله تعالى في قلوب وعقول ونفوس كل البشر من معرفته حتى من غير دليل، من غير براهين. ولهذا فإنما يقال عن إيمان المقلد وعدم صحته غير صحيح، لأن المقلد أصلا يوجد فيه هذا الدليل الفطري الذي يستند إليه، وبالتالي ما يعتبر تقليدا هو في الحقيقة موجود في النفوس، ولذلك قد لا يعبر عنه، قد لا يستطيع التعبير عنه، لأنه مفطور عليه، وهناك أشياء يعني من وضوحها كما يقال لا يمكن التعبير عنها. أشار إلى هذا الدليل قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط به دعوا الله مخلصين له الدين. لهذه الآية الكريمة تبين الفطرة، أننا في حال الحاجة، في حال يعني حتى المادين أنفسهم الذين لا يؤمنون بالله، الذين لا يعرفون الله، الذين ربما ينكرونه ويجحدونه، لكنهم عندما يقفون في المواقف الصعبة يتذكرون الله تعالى. لماذا؟ لأنهم في تلك المواقف تنكسر نفوسهم، ينكسر غرورهم، تهاوى تلك الجدر التي بنوها لأنفسهم. يعني ذلك الكبرياء هو الذي كان يحول بينهم وبين الحق. لهذا هذه الحكمة تشير إلى أن الحجاب بيننا وبين الحق ليس عدم وجود الدليل، وإنما الأنانية والحرص والكبرياء والغرور والأمراض النفسية. لأن الشخص الذي يشاهد نفسه ويعظمها يستحيل أن يرى الحق، لابد أولا أن يتواضع ويكون فيه، تكون فيه من العبودية ما يمكنه أن يرى الحق. ولذلك يعني هذه الآية الكريمة تشير إلى هذا، تشير إلى أن هؤلاء عندما وقفوا في هذا الموقف الصعب عادوا تذكروا ربهم فدعوه مخلصين، لم يدعوه فقط هكذا مرائم بل مخلصين، وبالفعل لابد أن يكونوا مخلصين لأنهم كانوا في حاجة، في حال اضطرار شديد. فلما أنجاهم إذا هم يبقى، لما عادوا إلى نفوسهم وعادت لهم أنانيتهم وعاد لهم حرصهم على الأهواء والتثاقل إلى الأرض وعاد لهم غرورهم وشعورهم بأنانيتهم وكبرهم، طبعا هنا عادوا إلى ما كانوا عليه. وبالتالي هنا الآية توضح أن السبب الذي حال بينهم وبين الحق ليس عدم الدليل، وإنما نفوسهم. لأنهم طبعا لماذا نفوسهم؟ لأن إيمانهم بالله يقتضي منهم تكاليف، ولهذا الحكمة ذكرت أول شيء هذا الأمر، الحرص، الحرص على الدنيا، الحرص على متاع الدنيا أكبر حجاب، ولهذا حب الدنيا رأس كل خطيئة. والأنانية، الشعور طبعا الأنانية الحقيقية هي التي تدعو الإنسان إلى طلب الله لأن مصلحته عند الله، ولكن الأنانية الشيطانية التي يزينها الشيطان توهمه أن معرفته بالله ستحول بينه وبين حقيقته، تحول بينه وبين وجوده، كما يعبر سارتر عن ذلك عندما يقول أن حريتي تقتضي إلغاء الله، لأني إما أن أوجد أو يوجد الله، فما دمت فاختار وجوده على وجود الله. إذن هذه أنانية، أنانية مرضية. الأنانية الحقيقية هي التي تربط وجودها بوجود حقيقي، نحن وجودنا تبعي، لم نوجد أنفسنا، ليس لنا أصالة الوجود، وبالتالي الكمال في أن نبحث عن موجود حقيقي نستند إليه، لديه كل شيء، غني، نحن فقراء فنحتاج إلى الغني، نحن عجز عاجزون فنحتاج إلى القادر الذي يمكنه أن يحقق لنا ما نحتاجه، نحن لدينا الفاقة المطلقة نحتاج إلى رزاق يغنينا، نحن جهال فنحتاج إلى من يعلمنا. وهذه كلها أدلة الفطرة. الإنسان الفطرة في الحقيقة عندما تشعر بعجزها تشعر بوجود الغني، تشعر بوجود الكامل، تشعر بنقصها تشعر بوجود الكامل. ولهذا هؤلاء الذين في الفلك شعروا بوجود الكامل، شعروا بأن هناك من يمكن أن ينقذهم، فلذلك راحوا يستغيثون به. ربما يسمون أسماء أخرى، لا ندري هل يسمون الله أو يسمون غيره، ولكن وثقوا أن هناك من له القدرة المطلقة على إنقاذه، وهذه موجودة في الفطرة. والفطرة بهذا الدليل، نحن مثلا كمثال بسيط نأتي بشخص يعني ربما لم يعرف الطعام، فكيف يعني، طبعا هذا افتراض فقط يعني ليس حقيقة، يعني كل إنسان لابد أن يعرف الطعام، لكن متى نعرف؟ عندما نجوع نعرف أن هناك الطعام موجود. نفرض أن شخص قلت لم يعرف الطعام أصلا، فبمجرد جوعه يشعر أن هناك شيء اسمه الطعام أو شيء لابد أن يأكله حتى يسد ذلك الجوع. كذلك لابد أن هناك شيء يسمى الماء يعني أو يسد عطشه، لأن فطرته تتطلب هذا الأمر. وهكذا يعني أشياء كثيرة في الإنسان يعني لا تحتاج إلى دليل. يعني هل الطعام يحتاج إلى دليل؟ دليلنا هو ذلك الحس، هو ذلك الجوع. الدليل المائي أو دليل العطش، يعني حتى الشخص عندما يقول لك ما دليلك على شيء فطر، تقول هذا فطري، أنا أعيشه، أنا هذه القضية أعيشها. وكذلك الإيمان بالله تعالى، النفوس التي تتخلى عن الكبر وتتخلى عن الغرور وتتخلى عن الحرص الزائد على الدنيا وتلتفت إلى الحقيقة وتتفرغ إلى الحقيقة، سترى هذا، ستشهد هذا الأمر. طبعا حتى نشبه ذلك بالطعام، يعني الشخص الذي يكون منشغلا، يعني قد يكون جائعا نعم، ولكن عندما ينشغل بمثلا بشيء، بعضهم ينشغل بمسلسل، بعضهم ينشغل بمباراة كرة قدم، بعضهم ينشغل بجمع الدنيا، فماذا هنا؟ حتى هو جائع لا يشعر بجوعه. لماذا؟ لأنه منشغل. لكن عندما يعود إلى نفسه ويتخلى عن ذلك الانشغال يشعر بجوعه. هكذا الفطرة الإنسانية، الفطرة الإنسانية سبب عدم معرفتها بالله انشغالها. عندما الشخص يعني بمجرد أن يعود أو بمجرد أن يبلغ يركز فقط على بناء مستقبل مادي له، مستقبل حياة الدنيا، يركز على الدراسة، يركز على العمل، ثم في أوقات الله يملأ حياته باللهو واللعب. طبعا هنا متى تتفرغ فطرته للنظر في هذه الأمور؟ ولذلك هنا قد يأتي بلاء، قد تأتي ظروف معينة تجعله يتذكر، لأن انشغاله بأنانياته، انشغاله بحرصه، أو انشغاله بنظره إلى نفسه وغروره، هنا يجعله يسد منافذ الحق التي تؤدي إليه. طب الله تعالى يشير إلى هذا الأمر، الله تعالى يخبرنا أنه أودع فينا الإيمان به، وأودع فينا توحيده، وأودع فينا المعرفة بكماله. الله تعالى يقول ألست بربكم، مخاطبا البشر في عالم الذر، ألست بربكم، يعني هذا برهان، ألست؟ قالوا بلى، يعني البشر أقروا بكونه إلها، شهدنا بذلك، يعني النفوس فيها هذا الأمر، النفوس مكتوب فيها اسم الله، النفوس مكتوب فيها صفات أسماء الله التي هي ضرورة من ضرورات التعرف عليه، شهدنا. الله تعالى يقول أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذا الآية الكريمة تبين أن سبب عدم المعرفة في الدنيا عندما نزلنا إلى الدنيا أو عندما مارسنا حياة الدنيا هو الغفلة. ما هو سبب الغفلة؟ هو الانشغال بالأنانية، الانشغال بالنفس. وطبعا كل ما ذكرته الحكمة مرتبط بهذا الأمر، الحرص انشغال بالأشياء، الأنانية انشغال بالنفس الأنا، الكبر الانشغال بالتعالي على الآخرين، الغرور الانشغال بأن النفس وصلت إلى مرتبة بحيث تستغنى عن كل الغرور، عن الشخص يتصور أنه قد أوتي ما لا مثل ما قال صاحب الجنتين، يعني فرح بجنته واغتر بها وتوهم أنها ستكفيه أبد الآباد. فهنا طبعا هذه كلها حجب تحول بين الإنسان ورؤية الحق. لذلك أقرب طريق إليه هو إزالة هذه الحجب. لا يحتاج من أزال هذه الحجب إلى براهين، والذي فيه هذه الحجب لا تنفعه البراهين لأنه لا يستفيد منها. ولذلك البراهين في الحقيقة موجودة لإقامة الحجة، ولهذا يعني بعض الملاحد ربما تجده يتفنن يعرف لك كل الأدلة ولكن لا تصل إلى قلبه. لماذا لا تصل إلى قلبه؟ لأن هذه الجدر، هذه الحجب تحول بينه وبينها. طبعا حتى الفلاسفة ذكروا، الفيلسوف الفرنسي ديكارت قال عن هذا: لا يبقى ما يقال بعد ذلك إلا أن هذه الفكرة عن الإيمان بالله ولدت ووجدت معي منذ خلقت، أنا منذ خلقت وأنا أشعر بأن هذه الحقيقة موجودة في نفسي، كما ولدت الفكرة التي لدي عن نفسي، مثل ما أنا أشعر بنفسي أشعر بوجودي فلدي كذلك شعور بوجود خالقي. والحق يقول: والحق أنه لا ينبغي أن نعجب من أن الله حين خلقني غرس في هذه الفكرة. يعني هذه نفس الآية الكريمة تذكر هذا الأمر: ألست بربكم؟ قالوا بلى. لكي تكون علامة للصانع مطبوعة على صنعته، وهذه فطرية. نحن الآن عندما نصنع أي شيء نكتب فيه مصنع في المنطقة الفلانية، يعني هذا كل الشركات حتى لو صنعوا إبرة يكتبون فيها صنعت في المنطقة الفلانية والشركة الفلانية، فكيف ثم يقومون بإشهارات على تلك الشركة لأن صنعت ذلك؟ فكيف أن يمكن الله تعالى خلق صنعة ثم لا يودع فيها هذا الأمر؟ كذلك يقول بعضهم: ليس هناك من هو أشد مني إحساسا بالدين المنطبق في نفسي أو أشد تعلقا بالموجود الإلهي كما ينكشف للعقل بين ابتداع الطبيعة وصناعتها اللذين من الصعب تفسيرهما. وقال في موضع آخر: لا توجد حقيقة أظهر وأوضح من وجود إله. ولذلك القرآن الكريم يبين أن الحقائق حجبت عن أصحابها بسبب نفوسهم. الله تعالى يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي أن كسبهم أن أعمالهم هي الحجب التي حالت بينهم وبين رؤية الحقيقة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث: إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، لكل ذنب هو نكتة سوداء، فإن تاب منها سقل قلبه وإن زادت زادت. وبالتالي كلما تراكبت تلك النكت السوداء كلما صار القلب محجوبا لا يرى الحق، غيره يراه ببساطة وبسهولة ولكن هو لا يراه. الآن قد يقول شخص: كيف ما دامت الفطرة تقول هذا الأمر؟ لماذا اختلف الناس؟ نعم أقروا بوجود إله لكنهم اختلفوا. هناك من يقول مثلا بتعدد الآلهة، هناك من يصف الله تعالى بأوصاف، فكيف يكون؟ طبعا هنا نحتاج إلى التحري. الإنسان مثلا عندما نعود إلى مثال الجوع، الإنسان من فطرته أنه إذا جاع يأكل. الآن الأكل هنا يختلف الناس، هناك من يأكل طعاما مسموما طعاما ضارا، هناك من يشرب خمرا، هناك من يتناول المخدرات، وبالتالي هؤلاء أحسوا بحاجة في نفوسهم إلى الطعام، لكن بدل أن يتحروا ويبحثوا عن الطعام المناسب لفطرتهم راحوا يتناولون أطعمة ضارة. كذلك هؤلاء الذين عبدوا غير الله أو أشركوا بالله وجدوا في نفوسهم الشعور بالحاجة إلى الإله، ولكنهم بدل أن يتحروا ويبحثوا ويستعملوا دليل العقل والأدلة المختلفة للوصول إليه راحوا يتناولون أطعمة سامة ويتعرفوا ويشركون بالله ويضعون عقائد حتى الفطرة تخالفها. الفطرة تقتضي وجود إله واحد ووجود إله كامل تدل عليه كل يدل عليه كل شيء. فلذلك يعني ما يقع في هذا الانحرافات والتي يستدل بها الملاحدة، الملاحدة يستدلون باختلاف الأديان وأن هناك آلاف الأديان وأن هذه كلها ليس برا. عند كذلك يوجد طعام عشرات آلاف الأطعمة السامة، فهل نترك الطعام لأجل أن هناك طعام سام؟ هل نترك الشراب لأن هناك شراب سام؟ هل نترك اللباس لأن هناك ألبسة ضارة؟ لا يقول العقل هذا. فكذلك الفطرة تقتضي وجود إله نشعر به في كياننا، فهذا الإله نبحث عنه، من هو الإله الحقيقي الذي تتطلبه فطرتنا؟ وعندما نعود سنرى أن هذا الإله لابد أن يكون واحدا حتى لا تتشتت النفس، لابد أن يكون قادرا، لأنه نشعر يعني كيف يكون إله وهو عاجز، كيف يكون إله وهو جاهل؟ والعقل يدل على هذا الأمر، يعني قلنا هذه فقط أدلة الفطرة. ولذلك النفس يعني في فطرتها تشعر بهذا، تشعر أن لنقصها، بسبب نقصها تشعر أن هناك من هو الكامل، ولجهلها تشعر أن هناك من هو العالم علما مطلقا، وهكذا. فالشعور بالكمال مفطور في النفوس، وهذا الكمال لا يتسم به إلا واحد وهو الله تعالى، هو خالق هذا الكون. ولذلك الفطرة تدل على هذا الأمر. الحجاب الذي يحول بيننا وبين التعرف على هذا الأمر هو هذه النفس. ولذلك أكبر دليل الشخص الذي يريد أن يصل إلى الحقيقة لا يكتفي فقط بالأدلة العقلية، بل عليه أن يطهر نفسه من الكبر والغرور والأنانية والحرص وكل متى، بحيث يتمحض للحق، فحين ذلك لا يحتاج إلى الدليل، مثل ما حصل للغزالي عندما تألم بسبب بعده عن الحق وشكه فيه، فالله تعالى قذف نور الإيمان في قلبه فصار فطريا. يعني حتى التعبير يعني ربما لا يستطيع التعبير عنه من وضوحه، كما يقال وهل يحتاج الخبر إلى عيان، سبحان من دل على ذاته بذاته، يعني ذاته، يعني هو الله تعالى هو الدليل على الأشياء. الله تعالى يقول لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني الله تعالى هو الشهيد على مخلوقته، هو الدليل عليها. يعني طبعا هذا الدليل الفطرة، وهذا أكبر الأدلة لأنه ثابت بخلاف الأدلة الأخرى. يمكن ما هي دليل، يمكن أن يأتي شخص ويحاول أن يتلاعب به، لكن هذا الدليل مفطور في النفوس، فقط يحتاج إلى تطهير النفوس من هذا الدنس، لأن كل معصية حجاب عن الحق. الحق جميل، الحق مقدس، الحق عظيم، فلذلك يحتاج إلى نفوس طاهرة يمكنها أن تتقبل معه ليتفاعل معها وتتفاعل معه، والحمد لله رب العالمين.